الحمد لله ذي الجلال والإكرام والإفضال والإنعام، يبلغ الواثقين به غايات المرام، ويزيدهم من فضله ما لا يصل إليه المرام، وصلى الله وسلم على عبده الذي بسط به بساط الآداب لارتقاء شريف الرتب في الاقتراب من حضرة الكريم الوهاب، صلى معه على آله الأطياب وأصحابه خير أصحاب ومن مشى على متابعتهم في منهج الصواب إلى يوم المآب، وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ معنا عن قدوم القادم من السفر ووصوله إلى مكان اجتماع أهل الوجهة إلى الله عز وجل، وما ينبغي أن يستحذره من الآداب عند دخول البلد ووصوله إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه أو إلى موطنه، فيستعيذ بالله من آفات المقام كما يستعيذ بالله من المقام كما يستعيذ بالله من آفات السفر. وأورد لنا حديث: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. والحديث عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم في صحيحه وعند غيرهما كذلك. هذا من أدعية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أسفاره. جاء بلفظ أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال في رواية، وزاد بعضهم والولد. اللهم إني أعوذك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والأهل في رواية والولد. وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن ما أشار إليه الشيخ عند الرجوع سيأتي معنا في الحديث بعد ذلك. قال: وإذا أشرف على بلدة يريد المقام بها يشير بالسلام على من بها من الأحياء والأموات ويسلم على أهل تلك البلدة، فكما أنه من الجفاء أن تمر على قوم من المسلمين ولا تسلم عليهم، وقد ظهرت علامة قرب الساعة في كثير من المسلمين يخص السلام بمن يعرف دون من لا يعرف، فيمر بين جماعات من المسلمين وأعداد وأفراد ما يسلم إلا على الذي سبقت بينه وبينه معرفة، فهذه علامة من علامات الساعة قد حصلت في الأمة في كثير من الأماكن، يخص السلام بمن يعرف. وقد كان نبينا يبدأ من لقيه بالسلام من كل أسود وأبيض وأحمر وصغير وكبير صلى الله عليه وسلم، بل كان هو الذي يبدأ بالسلام ولا يلحق من يقابله إلا الجواب عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يسلم عليهم كذلك من الجفاء أن تمر على مقبرة مسلمين وما كأن شيء، أخوانك الذين سبقوك بالإيمان ولا سلام ولا دعاء ولا ليه، إيش هذا الجفاء؟ وبعضهم في مثل هنا يمر بين مقابر ثلاث، مقبرة واحدة عن يمينه واحدة عن يساره وقدام على سيارته ولا غيرها ما كأن شيء، إيه هذا الجفاء هذا؟ هذا القسوة في الخلق. ما تشوف ألوف ممن سبقوك بالإيمان ماشي سلام عليهم، ماشي دعاء، ماشي تضرع. وكان نبيك صلى الله عليه وسلم كل ليلة يخرج إلى بقيع الغرقد إلى مقبرة أهل المدينة يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تسلم عليهم وتقدم الهدية لأهل البلاد التي تدخلها. أيش الهدية؟ نياتك الصالحة وأدبك تقرأ شيء من القرآن تهديه لأرواحهم الأحياء من الأموات، هديتك لأهل البلاد. إذا وصلت للبلاد تقدم الهدية، تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، تقرأ الإخلاص معوذتين، ما تيسر لك من القرآن تقول اللهم اجعلوا لأرواح أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أحياهم موتا. جزاك الله خير، عرفت الأدب ودخلت بهديتك إلى أهل البلد. كم في أحياهم موتاهم من المحبوبين عند الله، يعود الفائدة عليك أنت. وكم هذه تساوي قراءتك وإيش قرأت لما يقدمه الله لمحبوبين عنده ومكرمين عليه، يضاعفه بما يليق بهم وتحصل لك أنت مثل ثواب مثالك، مثال من يهدي إلى الملك حاجة بسيطة من عنده، من جيب من مزرعته قليل الفاكهة ولا قطع يخرجون له جواهر يعطونه من حق الملك، يعطونه مكافأة كبيرة. وهكذا أنت تقدم حاجة يسيرة فيفيدك الله تعالى ويثيبك ثواب كبير، خصوصا إذا قدمت حاجتك اليسيرة لمن يحب سبحانه وتعالى، فيثيبك عليها ثواب من يحب ما هو على قدرك أنت. وهكذا لهذا قال يقرأ لهم من القرآن ما تيسر ويجعلوا هدية للأحياء والأموات، من في البلدة من الأحياء والأموات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الوصلة بين أهل الدنيا وأهل القبور والبرزخ هي وصلة الإيمان. واليأس من الأموات وصف الكفار، قالت قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أما المؤمنون صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به، ويقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. ولذا كان يقول بعض أصحابه وتابعين لا أبالي قضيت حاجتي في السوق أمام الناس وفي المقبرة بين الأموات، سوى سوى يعني كما أن أهل السوق ينظرون إلي يشوفون عيب علي عندهم فكذلك أهل المقبرة. وكانت السيدة عائشة تزور النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر في حجرتها غير منتقبة، ودفن بعد ذلك أبوها فكانت تزورهما غير منتقبة، وتقول زوجي وأبي. فلما دفن عمر قالت فلما دفن عمر في حجرتي ما دخلتها إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، قالت تستحي من عمر. عقائد عائشة منين أخذتها؟ نظرتها إلى أهل القبور وإدراكهم ورؤيتهم وحياها منهم، منين تعلمته؟ في عندها شيخ غير النبي؟ هي استقت هذا المعلومات كلها من رسول الله. كانت أما للمؤمنين من حين بلغت 9 سنين، لا بل من حين بلغت 6 سنين كانت أما للمؤمنين، ولما بلغت 9 كانت تحت كفالة ورعاية رسول الله سيد المرسلين، وبقي طول 9 سنين حتى عدها الصحابة مرجعا من مراجعهم في فهم السنة والدين، فصاروا يقصدونها للاستفسار عن أمور دينهم وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنحاء حياتهم، لما خصت به من حسن التلقي وعرف واشتهر عنها من محبة رسول الله لها. قالت فلما دفن عمر ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، يشوفها وهو في قبره. وهكذا استحيت بهذه التربية التي عليها تربت، الله. ولم يزل الأمر قائما حتى لما مر على قبرين وقف عندهم قال متى قبر هذا؟ قالوا يوم كذا يا رسول الله، يومين 3 أيام نزل هذا. قال إنهما يعذبان، إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في نظركم، بلى إنه كبير أي في وزره، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أمر بجريدة من النخل فوضع على هذا وضع على هذا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، أي بكثرة ذكر الجريدة لله تعالى وهي خضراء أكثر من ذكر وهي يابسة، فبكثرة الذكر ينزل الرحمة ويخفف العذاب على أهل القبور. فأثبت انتفاع الميت بتسبيح الجمادات، أثبت صلى الله عليه وسلم انتفاع الميت بتسبيح الجمادات. فكيف بتسبيح المؤمنين والمؤمنات؟ تسبيح الجمادات انتفع الميت وخفف عنهما ما لم ييبس، صلى الله على سيدنا محمد وآله. ومر يوما على قبر، إذا بيقول أفل لك أفل لك، ما أفعل بك قد بلغته. قال يا رسول الله ماذا؟ قال صاحب القبر في عذاب يستغيث بي، وطلع على سيئته ووزره وقال له ما أصنع بك، بلغتك ما رضيت تسمع الكلام ولا تنتبه. قال لا إله إلا الله. وقال عن كثير من قبور الذين ماتوا ذابة تكون في قبورهم ظلمة، وإن الله يملأها نورا بدعاء لهم واستغفار لهم، يقول سالم يملأها عليهم لهم نورا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الوصلة بين الأهل الحياة وأهل القبور أكدها صلى الله عليه وسلم حتى استأذن ربه أن يزور قبر أمه آمنا فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ويكبر، ورجع لنا بالحديث إذا قفل يعني رجع من غزو أو حج يكبر على كل شرف من الأرض 3 مرات، يعني كل محل مرتفع، إذا ارتفع في أي عقبة في أي جبل في أي رمل متجمع له صعود في الذروة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعند النزول والهبوط يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكذلك أنت عندما تطلع السيارة في عقبة كبر، عندما تنزل سبح، وعند صعود الطائرة في الهواء كبر، عند هبوطها سبح. قال ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عند وصوله للبلد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحميده على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر من هو عبد هذا ونصر عبده محمدا. فأنت تكون عبد لله صادق فتنصر من نصر الله لعبده. وهزم الأحزاب وحده، الحديث في الصحيحين يقول إذا رأى البلد اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، هذا أخرجه ابن السني من حديث أبي أمامة عن ابن قال قلنا يا رسول الله ما كان يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على المدينة اللهم اجعل لنا فيها رزقا وقرارا، قال كانوا يتخوفون من جور الولاة وجحود المطر. ما هو هكذا، هذا مروي فيما بعد، هذا يقول إن الحديث موقوف، أبو ماما هو السائل وأبو هريرة المجيب سواء، هذا في رواية البزار برجال ثقات جاءت على هذا النحو، سأل أبو ماما بن سهل سيدنا أبا هريرة فأجابه هذا الجواب. قال ولو اغتسل كان حسنا ابتداء برسول الله حيث اغتسل، أما الغسل لدخول مكة فسنة ومجمع عليه ووارد من حديثه. وكذلك ذكر لنا أنه لما رجع من طلب الأحزاب في غزوة الخندق غزوة الأحزاب جانب المدينة دخل المدينة فنزع علامته أي لباس الحرب واغتسل، فلما كان كذلك جاءه سيدنا جبريل، الحديث في البخاري وغيرها يقول إيش؟ يقول لما رجع صلى الله عليه وسلم، تقول سيدتنا عائشة لما رجع من غزوة الأحزاب وضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل قال وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. يقول سيدنا جبريل عاد نحن من الملائكة ما حطينا. إيش أشار إلى بني قريظة الخائنين للعهد، خانوا عهده صلى الله عليه وسلم في وتساعدوا مع الأحزاب المشركين بيفتحوا لهم من عندهم يجون من وراء المدينة. وبعدين خذلهم الله وقذف في قلوبهم وخوف بعضهم البعض، والأحزاب خافوا من اليهود واليهود خافوا من الأحزاب، وجاءت الريح وفرفرت بهم، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله فقال له خرج إلى هؤلاء الخائنين للعهد. سيدنا سعد بن معاذ كان حليف بني قريظة من قبل الإسلام، وبعدين وصله الخبر أنهم بيفتحوا الطريق من عندهم أعداء الله، تأثر وتألم منهم كثير حتى أصابوا سهم في يده في عرق ما عاد يلتحم حتى ينزف دم الإنسان ويموت. قال يا رب لا تمتني حتى تشفي غيظي من بني قريظة الذين خانوا عهد نبيك، كادوا أن يوقعوا المسلمين في الورطة من جهدهم. فامتسك العرق، امتسك الدم أياما، سبحان الله أياما، حتى أمرهم النبي يقيمونه في المسجد ووضعوا له خيمة يداونه في المسجد، كان سيدنا سعد. بعد ذلك خرج إلى بني قريظة بأمر الحق تعالى، وحاصر بني قريظة حتى انتهى منهم، وكان الحكم لسعد حتى تشفي غيظه في بني قريظة. بني قريظة وسط الحصون قالوا بس نحن بنخرج بشرط على حكم سعد بن معاذ، وهذا اللي كلم الحق قال اشفي غيظي منهم، هم ما يعرفون يقولون لما كان حليفنا بيرفق بين ظنوه كما عبد الله بن أبي، والفرق بين الناس واضح، هذا ما كما عبد الله بن أبي، هذا سعد بن معاذ محبوب عند الرحمن ممتلئ الصدر بالإيمان يحب الله ورسوله، قدامهم ماشي ما حد يعترضه قدام الله ورسوله. قال النبي قولوا رضينا حكم سعد، يعرف إيمان سعد، رضينا حكم سعد. قالوا المريض في المسجد هاتوه، خرجوه أقبل قال قوموا إلى سيدكم. قال يا سعد ما حكمت فيهم؟ قال حكمت، يقتل الرجال وتسبى الذراري والنساء وتقسم الأموال، هذا الحكم فيهم. قال له حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، هذا الأمر الذي أراده الله لهم. رجع إلى الخيمة قد شفى الله غيظه في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الغزوة ورجع وقسم الغنائم بالمسلمين. دخل في الليل تمر شاه وسط المسجد وتجي عند سعد وفوق الجرح الأول حق العرق هذاك اللي التأم دقته، افتك العرق ثاني مرة وخرج الدم من زف، وسعد مات. النبي وسط البيت جبريل يحضر عنده يقول له من هذا الصالح الذي اهتز لموت عرش الرحمن؟ فاضت روحه الآن. خرجت النبي إلى الخيمة وجده ساعة فاضت روحه، خرج في جنازته في اليوم الثاني وقبره، وقف على قبره هذا انتهوا، وقال إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ وقد اهتز لموته عرش الرحمن. قالوا جنازته خفيفة وهو شاب 37 38 سنة لما توفي، يحملونه خفيف، المنافقون يتكلمون على قلوبهم. بلغ الخبر النبي قال إن 70,000 من الملائكة ما نزلوا الأرض قبل اليوم نستأذن الله فنزلوا لتشييع جنازة سعد. قال فكانوا يحملون، قال يحملون الجنازة، صار الناس ما عاد يحسون بثقل الجنازة، ويتم لدنه أجرا عظيما، فكيف يرى هذا الفضل ويبرز له الأجر اللدني العظيم إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، الحسرة على من خالفك يا نبينا، يقول له يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. إن شاء الله يجمعنا الله تحت رايته. وهو يحب لنا ذلك إذا فإذا توجهنا فما يخيبنا الله تعالى. يقول إني أحب في الله، قال إني رسول الله إليك أنه يحبك بحبك إياه. هذا الحين عند ما بيقع واحد في هذا الجمع كله مثل بني إسرائيل، مثل هذاك بني إسرائيل، من شأنه ربك يحب محبه، من شأنه رب العرش يحب محبه، يحبك بحبك إياه. قال لما حبيت العبد هذا الله أحبك. ولا واحد فينا بيقع كذا إلا كثير بيقع. فالله يرزقنا المحبة فيه، يقويها، يفتح بها انتشار باب المحبة فيه في الأمة إن شاء الله. يا محسن التحابب بروح الله وفي الله ومن أجل الله، لأن الله ليس كمثل شيء، فالمحبة فيه ليس كمثلها محبة، ليس كمثلها محبة، محبة في أي شيء ثاني، محبة على مصالح، على مظاهر، على دنيا ما تساوي. المحبة في الله ما كمثلها محبة، لأن الله ليس كمثله شيء، فالمحبة فيه ليس كمثلها أي محبة في سواه. الله يكرمكم بسر المحبة فيه ونور المحبة فيه وحقيقة المحبة فيه. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. قال الله ونعم القول، قول الله ونعم الرب، ربنا الله. قال الله وجبت محبتي للمتحابين فيها، وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين في. اللهم اجعلنا منهم برحمتك أرحم الراحمين. فتحصل لك في اليوم كذا كذا زيارة، تجي وتزور ربك في محل الصلاة، وتزور ملائكته، وتزور المؤمنين قدامك، ودك بعينك تشوف كم من واحد. خلي اللي ما تشوفهم أكثر، ما ملائكة وأرواح طاهرة، لكن شوف قدامك كم من مؤمن تنوي زيارتهم. يعطيك ربك سبحانه وتعالى ثواب زيارة في الله. بعدين بترجع ثاني مرة المغرب زيارة ثانية، ويتفرقتوا للحلقات بترجع للعشاء زيارة ثالثة، 70,000 في هذا وفي هذا. وإذا بتقوم للساحة بتحضر الحلقة وروح هناك زيارة رابعة تحصل فيها ناس غير اللي يصلوا معك، نوي زيارتهم. وهكذا بعدين بترجع للغرفة حقك، كانوا زيارة الغرفة زيارة خامسة، ما بتزورهم، زور أهل الغرفة حقك، السلام عليكم كيف حالكم، استفدتم من الدرس في الليل إن شاء الله طيبين، هذه زيارة خلاص بسم الله نم. قم آخر الليل زر، أما آخر الليل ملائكة كثير كثير كثير، يسمونه العارفين الموكب الإلهي، الموكب الإلهي. وكان شيخنا الحب إبراهيم بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله، إذا أحد عنده آخر الليل ما يخلي ينام، قم قم قم، ما يخلي أحد نايم عنده آخر الليل قبل الفجر ماشي نوم، قم قم قم، اشهد الموكب الإلهي، يقول قم قم اشهد الموكب الإلهي، ساعة الموكب ما حدا نام، قم قم قم. لا إله إلا الله. وبعد صلاة الفجر وعدك تصافحهم، زيارة مصافحة، من إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما، بسم الله الرحمن، أول مغفرة، ثاني مغفرة، ثالث مغفرة، رابع مغفرة، وعدك تذكر الله، ما شاء الله عرضة لزيادة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تقرا الايات وتقرا الاذكار وتصافح تصافح، وحاضر القلب مع الله وباش الوجه من اجل الله، ما شاء الله ابواب تتفتح لك، ابواب تتفتح. واذا الذنب حقك الثقيل مش ما جاء من المغفره الاولى، كان الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه عشر مغفره، لو يوصله سادس سابع عشرين مما لا بد يصلوا شيء حتى يغفر الله لك، لأنه كل مغفرة لها أثر في محو الذنوب غير مغفرة ثانية، وكل مغفرة تتناول ذنوب ما تتناولها المغفرة الثانية، وهكذا هكذا هكذا. وإذا قدك تصافح 600 700 ما شاء الله 700 مغفرة عسلها من كل واحد، واش تساهم في الأمة في نزع الغل من القلوب، تقيم الوحدة، وتصافحوا يذهب الغل، صافحوا يذهب الغل من قلوبكم. هكذا أعجبته المصافحة، رأى الوفد اللي جاءوا له من اليمن كان يعتنوا بالمصافحة، قال أتاكم أهل اليمن بالمصافحة. وكانت السنة التي بثها بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه، يصافحون يده الكريمة، ويأتون خصوصا بعد صلاة الصبح، قال يتسابقون مجلوين، وسيدنا أنس وغيره يقول وأضعها على وجهي وعلى صدري، هو يقول فأجد بردها بين ثديي، وما شممت قال مسكا ولا عنبرا ولا طيبا أحسن من رائحتي كف رسول الله، جميل رسول الله أبدا، كأنما أخرجت يده من جونة عطار. بل كانوا إذا معهم عطر يريدون يتزين يتحسن يضعون فيه بعض عرقه يصير عطر ممتاز. صلى الله عليه. عندك في صحيح البخاري يجي لعند هذه محرم أم سليمة أحيانا ينام عندها وقت القيلولة الحر في المدينة، أيام الحر أخرج العرق هذه، فتجي تسلت العرق تحطه في قارورة مع تجمع. انتبه يوم وهي تسلت قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قال تعرقوك أنا تطيب به يا رسول الله ونرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي، لكن لو حد عنده فكر مبتدع بيقول ابتدعتي ابتدعتي اشركتي يا رجل، لكن محمد قال لها أصبتي صلى الله عليه، فنحن على منهج سيدنا محمد، أصبتي نقول، ما نقول ابتدعتي ولا اشركتي، نقول أصبتي. وفي رواية قالت له وهو عندنا أطيب الطيب، وهو عندنا أي عرقك أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. عرق مرة في بقعة في المدينة فبقيت سنة يشم الرائحة الطيبة منها، ثم كان عرقه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى وسلم. حتى لما حصل سيدنا أنس مرة عرفوا سيدنا أنس برائحة يده، بصافي وصا خرج حصل صبيان يلعبون، جلس يلعب معهم سيدنا أنس، فاشتغل باللعب نسي وصاة النبي، خرج النبي يمشي طريق عدى في الطريق اللي فيها أنس يلعب، هو مشغول بلعبه ما رأى النبي، جاء النبي من وراء غطى عينيه بيده، فلما وضع يديه عرفها، قال عرفتهما ببردهما وطيب رائحتهما، قال وصلى نفسه كأنه ما عرفه، قال فجعلت أمسح ظهري في صدره، وقل من هذا من هذا من هذا، هو عرفه من هذا من هذا، فقال ففتع عيني ذا برسول الله، قال لي أين الوصاة يا أناس؟ قلت يا رسول الله نسيت لعبت مع الصبيان، نسيت وجدت الصبي يلعبون لعبت معهم، أذهب الآن يا رسول الله، قال فما زاد على أن تبسم، قال يذهب هذا عتابه له على صلى الله عليه وعلى وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. طيب يقول إذا عاد الرجل أخاه أو زاره في الله قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ما شاء الله، هذه رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد، رواية الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قال إذا إيش؟ إذا عاد الرجل أخاه مريض أو زاره في الله، ما هو مريض ولا شيء، زاره في الله، قال الله له طبت وطاب ممشاك. إيش النعمة هذه؟ رب العرش يقول لك طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا، عندك نعمة كبيرة. فما أحسن الزيارة في الله والعيادة، عيادة المرضى. وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، جاء في روايات كثيرة وهو في صحيح مسلم وغيره. قال فإذا دخل البلد يبتدي بمسجد من المساجد يصلي في ركعتين قصد الجامع كان أفضل وأكمل. النبي كان يقصد مسجده الكريم يصلي فيه، صلى ركعتين ثم دخل البيت. وجاء في سنته أنه كان لما يودع البيوت يودع أهله عند السفر، ويودع البيوت بيكون آخر عهده بيت فاطمة، يمر إلى بيت فاطمة ويخرج منها إلى المسجد فيصلي للسفر ويمشي. فإذا قدم من السفر صلى في المسجد وجلس للناس يسلمون عليه ويعرضون عليه بعض شؤونهم، ثم ينصرف إلى البيت، أول ما ينصرف إلى بيت فاطمة فيمر إلى بيت ابنته فاطمة، ثم يذهب إلى شيء من بيوته عليه الصلاة والسلام. قالت إذا قدم من سفر دخل المسجد أولا وصلى ركعتين ثم دخل البيت، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر في الصحيحين ومسند أحمد والدارمي والسنن أبي داود والنسائي من حديث كعب. بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، أي للوافدين. وفي هذا يذكر العارفون خيرا واسعا من الله يكون عند استقبال المسافر وعند توديعه، وخصوصا إذا كان المسافر من أهل الفضل وأهل القرب من الله، فعند استقباله وعند توديعه يحصل مدد وخير ونظر من الله ما يحصل في غيرها من الأعمال. ولهذا تشوف اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بتوديع كل من جاء عنده وبتوديع المسافرين وبمشي مع بعضهم وبخروج الصحابة معه لتوديعه وجلوسه عند الاستقبال للمستقبلين له صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. والرباط للفقير بمنزلة البيت، يروح لبيته، كيف بيته؟ قال لك آل صفة إذا جاء واحد منهم إلى المدينة ما يعرف حد من أهل البيوت في المدينة، منزله الصفة، يروح إلى الصفة. تقدم الحديث معنا هذا. ومما ينكر على المتصوف أقرأ. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. وروي أنه لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. وقد يكون جمع من الفقراء مصطحبين في السفر، وقد يتفق لأحدهم حدث، فلو سلم المتوضئ وأمسك المحدث طهر حاله، فيترك السلام حتى يتوضأ من يتوضأ، ويغسل قدميه من يغسل، سترا للحال على من أحدث، حتى يكون سلامهم على الطهارة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بعض المقيمين أيضا على غير طهارة فيستعد لجواب السلام أيضا بالطهارة، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وهذا من أحسن ما يذكر من الوجوه في ذلك، ومنها أنه إذا قدم يعانقه الإخوان، وقد يكون معه من آثار السفر والطريق ما يكره، فيستعد بالوضوء والنظافة ثم يسلم ويعانقهم. ومنها أن جميع الرباط أرباب مراقبة وأحوال. ومنها أن جمع الرباط أرباب مراقبة وأحوال، فلو هجم عليهم بالسلام قد ينزعج منه مراقب ويتشوش محافظ، والسلام يتقدم مثل إذا دخل على قرة أو على ذاكرين، لا سلام على قاري. والسلام يتقدمه استئناس بدخوله واشتغال بغسل القدم والوضوء وصلاة ركعتين، فيتأهب الجمع له كما يتأهب لهم بعد مسابقة الاستئناس. وقال الله تعالى: حتى تستأنسوا، واستئناس كل قوم على ما يليق بحالهم. ومنها أنه لم يدخل على غير بيته ولا هو بغريب منهم، بل هم إخوانه، والألفة بالنسبة المعنوية الجامعة لهم في طريق واحد، والمنزل منزله والموضع موضعه، فيرى البركة في استفتاح المنزل بمعاملة الله قبل معاملة الخلق. وكما يمهد عذرهم في ترك السلام، ينبغي لهم أن لا ينكروا على من يدخل ويبتدأ بالسلام، فكما أن من ترك السلام له نية، فالذي ابتدأ به له أيضا نية. وللقوم آداب ورد بها الشرع، ومنها آداب استحسنها شيوخهم، فمما ورد به الشرع ما ذكرنا من شد الوسط والعصا والركوة، والابتداء باليمين في لبس الخف وفي نزعه باليسار. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعلتم فابدأوا باليمين، وإذا خلعتم فابدأوا باليسار، أو اخلعهما جميعا أو انعلهما جميعا. روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلع اليسرى قبل اليمنى ويلبس اليمنى قبل اليسرى. نعم. ولهذا لما كان في شيخوخته الحبيب إبراهيم بن عقيل عليه رحمة الله بن يحيى، يريدون يوضئونه، فيجون يرفعون الكم الأيمن، فيقول لا، يمسكه ويأمرهم برفع الأيسر أول ثم الأيمن ثم غسل اليمنى قبل اليسرى. قال: هذا باب النزع، ما هو من باب ما هو من باب اللبس، يقدم في اليسار، كيف تنزع اليمين قبل اليسار؟ بعد أول كم اليمنى اليسرى ثم رجع إلى اليسرى، ملاحظة للسنة والأدب حتى في أواخر الأعمار وهم في العمر هكذا. فإذا أردت تنزع الثوب تخلع اليسرى قبل اليمنى الكم، وكذلك النعل، عند خلع النعلين السنة تخلع اليسرى أولا ثم اليمنى، خلاف اللبس تلبس اليمنى قبل اليسرى حتى تكون اليمنى أولهما لبسا وآخرهما نزعا، كذلك كان يفعل نبيك. وبسط السجادة وردت به السنة وقد ذكرناه، وكون أحدهم لا يقعد على سجادة الآخر مشروع ومسنون، وقد ورد في حديث طويل: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا في أهله، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم. وإذا سلم على الإخوان يعانقهم ويعانقونه. فقد روى جابر بن عبد الله قال: لما قدم جعفر من أرض الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قبلهم فلا بأس بذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر قبل بين عينيه وقال: ما أنا بفتح خيبر أسر مني بقدوم جعفر. أنعم وأكرم. قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، فرح بقدومه، وجاءوا أهل السفينة هؤلاء تعبوا، هاجروا الهجرة الحبشة وبعدين جاءوا، فقدموا إلى النبي في أي يوم فتح خيبر، ففرح بهم صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث في معانقته لسيدنا جعفر بن أبي طالب واستقباله، من هذا الحديث الذي أورده: لما قدم جعفر قبل بين عينيه وقال: ما أنا بفتح خيبر أسر مني بقدوم جعفر. الله. روى الحاكم من حديث الشعبي عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة تلقاه رسول الله فقبل جبهته قال والله ما أدري بأيهما أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفي رواية أبي داود وابن سعد قال تلقاه جعفر بن طالب فالتزمه رسول الله وقبل ما بين عينيه وقال له أشبهت خلقي وخلقي. قرأ ويصافح إخوانه فقد قال عليه السلام قبلة المسلم أخاه المصافحة. وروى أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله الرجل يلقى صديقه وأخاه ينحني له؟ قال لا. قيل يلزمه ويقبله؟ قال لا. قيل فيصافحه؟ قال نعم. روى أحمد والترمذي وابن ماجه من حنظل السدوسي عن أنس حسنه الترمذي مع أن حنظل هذا مضعف عنده حنظل السدوسي. القصيد أن المصافحة مطلوبة ومسنونة ومستحبة وأمر الإنحناء وإن كان لا ينكر عليه من حيث كونه وسيلة للاسم لتقبيله وغيره ولكن ينبغي أن لا يبادر إليه ولا يعول عليه وبعضهم من غير تقبيل يصلح انحناء هذا غلط غلط منه ما تنحني وإن لم يكن من غير شك لا قصدك تسجد ما هذا معلوم ولا تعبد غير الله لكن ليش تنحني من دون حاجة من دون معنى صحيح لا تنحني لك واقف سواء وصافح سواء مد ولك مسك راسك ومسك عقلك مسك عقلك ومسك حسك ومش سواء اثبت وحد ما تصلح حركات. يلا بالتوفيق. بعده بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ويستحب للفقراء المقيمين في الرباط أن يتلقوا الفقراء بالترحيب. روى عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر مرتين وإن قاموا إليه فلا بأس وهو مسنون. روي عنه عليه السلام أنه قام لجعفر يوم قدومه. ويستحب للخادم أن يقدم له الطعام. روى لقيط بن صبرة قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأمرت لنا بالحريرة فصنعت لنا وأتينا بقناع فيه تمر والقناع الطبق فأكلنا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبتم شيئا؟ قلنا نعم يا رسول الله. المسافر يقدم غالبا جايع يحتاج إلى شيء بيحضرون له شيء سريع وقدمون له ولذا كان كثير من القبائل هنا وبعض البلدان في عدة أماكن أول ما يصل المسافر يقدموا له التمر كان سواء كان يوم الخريف ولا غيره قلت هذا تو ما عاد يحتاج طبخ ولا غيره يقدمون له التمر وقد يقدمون القهوة معه فمباشرة القادم من السفر بما تيسر سنة حتى لما جاء النبي وحصلهم في البيت قال أصبتم شيء قدموا لكم طعم قالوا نعم قد عاش مباشرة تعرف هديه صلى الله عليه وسلم سنته. نعم. ويستحب للقادم أن يقدم للفقراء شيئا لحق القدوم لحق القدوم. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا وكراهيتهم لقدوم القادم بعد العصر وجهه من السنة منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طروق الليل والصوفية بعد العصر يستعدون لاستقبال الليل بالطهارة والانكباب على الأذكار والاستغفار. روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم أحدكم من سفر فلا يطرقن أهله ليلا. وروى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى. الله أعلم. يكفي. يلا بالتوفيق واللحوق بخير فريق. يوجد في بلدي نساء كبيرات في السن صالحات ياتي لهن لتتعرفوا على أحوال موتاهم يخبرنا ذا جزء من ينم جزء برواني للمودة زي لا بهذه السورة ما يصح يكون بارز بهذه السورة لأن قد الحق تعالى يظهر بعض أخبار أهل القبور بواسطة بصائر بعضها البصائر أو رؤيا يراها الرجل في نومه أما أن يكون الأمر بالصورة اسمها بارزة ظاهرة تقليدية فهذا يناقض حكمة الله تبارك وتعالى فيما ستر من عبده ولو رأى الرأي سواء في نوم أو يقضى فهل يجوز له أن يخبر بكل ما رأى؟ هل يجوز له أن يحدث؟ وما الذي يجوز له يخبر وما الذي يجوز له أن يخبر؟ قد الله قال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يريكم ما يجري في القبور قال ما عبت تدافنون فأسبل الله ستره على العباد فلا يكشفه لا بواسطة نساء ولا بواسطة رجال إلا ما يأتي على سبيل العبرة بحكمة لله وقدرة يأتي فيتحدث الرأي وإذا كان المغسل للميت والدافن له يجب أن يكون كتوم ولا يظهر شيء من إذا رأى شيء أو أحس بشيء أو برز شيء فكذلك من يشاهد شيء أو يرى شيء لا يجوز له أن يخبر بكل شيء ولا بكل مرة فإن لله حكمة في ستر أحوال عباده ذي أحوال عباده يلا بحسن الخاتمة كيفيات لنكون مع الله أو مع الله بلا علاقة كما يقول هذا تخرج عن الكيف تستغرق باطنك بسلطان ذكر الله استغرق باطنك بسلطان ذكر الله حتى تكون في أوقات كل فكرك منصب لذكر الله وتعظيم الله تعالى إذا مررت بذلك تكون مع الله بلا علاقة وخرج من قلبك التعلق بمن سوى اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك ثوب الكعبة يرى الحجر ما أدري إيش قصد السائل ثوب الكعبة رقيق حيث يرى الحجر الحجر ماشي عليه ثوب أصلا الحجر الأسود إيش المراد بهذا الخلاصة آداب اللباس عندنا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله عندنا أمور حلال وأمور حرام وأمور سنن وآداب ومستحبات والثياب الرقيقة التي تحكي ما وراءها ليست من لبس النبي ولا من لبس الأخيار من أمته في كل عصر وفي كل مكان وإن كانت كشفت ما يكره كشفه فهي مكروهة وإن كشفت ما يحرم كشفه من مثل اسمه بدان النساء الأجانب غرفة فهي حرام وأما الصور والتلفزيونات ما تجلبه من مفاسد البصر باب مفتوح إلى القلب فأوصل إلى قلبك ما تحب من خير أو من شر فمهما أوصلت إلى القلب شر بعد شر أثر في القلب وكدر القلب فحافظ على بصرك وسمعك واقرأ قول الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا واقرأ وقل للمؤمنين واقرأ وقل للمؤمنات الله يثبتنا ويرعانا ويملأ قلوبنا إيمان ويقين وإخلاص واجعلنا وياكم في الصادقين الموفقين ويملأ قلوبنا بالإيمان ويجعلنا في الصادقين أهل الإحسان ويرفعنا إلى مراتب العرفان ويسقينا الغيث والرحمة والمسلمين ويدفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين أغمرنا فيضات النوال العجل بتفريج كروب المسلمين ويحمي المسلمين في لبنان وفلسطين وفي العراق وفي الشيشان وكشمير في جميع البقاع ويدفع عنا وعنهم البلايا ويصلح الظاهر والخفايا وعملنا بالفضل ورزقنا الذكرى والأوبة إليه والرجعة له سبحانه وتعالى والأدب معه وينصرنا والمسلمين نصرا مؤزرا يختمنا بالحسن وراضى عنا في لطف وعافية اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة